بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذه المنظومة البرهانية في الفرائض. قال محمد هو البرهان، حمدا لرب منزل القرآن، الواحد الفرد القديم الوارث، وشارع الأحكام والموارث. ثم الصلاة والسلام أبدا على الرسول القرشي أحمدا وآله وصحبه الأعيان وتابعيهم على الإحسان. وبعد، فالعلم بالفرائض من أفضل العلم بلا معارض، إذ هو نصف العلم فيما ورد في خبر عن النبي مسندا، وأنه أول ما سيرفع من العلوم في الورى وينزع، وفيه للصحابة الأعلام مذاهب مشهورة الأحكام، ومذهب الإمام زيد نجلى لذاب الاتباع كان أولى، لا سيما والشافعي موافق له وفي اجتهاده مطابق. وهذه منظومة محتوية على أصوله بها مطوية، بالغت في اختصارها موضحا، محررا أقوالها منصحا، سميتها القلائد البرهانية. لما غدت لطالبيها دانية، والله أرجو النفع للمشتغل بها وأن يخلص لي في العمل. مقدمة. يبدأ أولا بما تعلق بعين تلك كرهن متقى به وجان وزكاة تلفى، ثم بتجهيز يليق عرفا، ولجهاز الزوجة الزوج يلي موسرا، ثم بدين مرسل، ثم وصية لثلث فأقل لأجنبي ولإرث ما فضل. باب أسباب الإرث. وهي ثلاثة: نكاح ونسب، ثم ولاء ليس دونها سبب. باب موانع الإرث. ويمنع الإرث على اليقين رق وقتل واختلاف دين. باب أركان الإرث. ووارث مورث موروث، أركانه ما دونها توريث. باب شروط الإرث. وهي تحقق وجود الوارث، موت المورث قدر التوارث. باب من يرث من الذكور. الوارث ابن وابنه اب وجد، له وزوج مطلق الاخ يعد، والعم وابن لهما ان ادلى، بالاب كل منهم هو المولى. باب من يرث من الإناث. ووارث من الإناث الأم، بنت وبنت ابن لها تأم، والزوجة الجدة الأخت مطلقا، ومن لها الولاء قد تحققا. باب الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى. بالفرض والتعصيب إرث ثبتا، فالفرض في الكتاب ستة أتى، ربع وثلث نصف كل ضعفه، ولاجتهاد غير ذي مصرفه. باب من يرث النصف. والنصف للزوج إن الفرع فقد، والبنت ثم بنت الابن فاعتمد. ولشقيقة وأخت لأبي إذا انفردنا مع فقد العصبي. ولشقيقة وأخت لأبي إذا انفردنا مع فقد العصبي. باب من يرث الربع. والربع فرض الزوج مع فرع لزم وزوجة فصاعدا إذا عدم. باب من يرث الثمن. والثمن فرض زوجة فأكثرا مع فرع زوج وارث قد حضرا. باب من يرث الثلثين. والثلثان للثنتين استوتا فصاعدا ممن له النصواتا. باب من يرث الثلث. والثلث فرض الأم حيث علم فرع وجمر إخوة وثلثما. يبقى لها في العمريتين مع أب وأحد الزوجين. وفرض جمع إخوة الأم مع تساوي بينهم في القسم. باب من يرث الثلث. والسدس للأب مع الفرع التتي كذا لأم معه أو إخوتي. والجد مثل الأب حيث يعدم لا مع إخوة كما سيعلم. ولا مع الزوجة أو زوج وأم بل ثلث الجميع للأم يؤم. وهو لبنت الابن مع بنت كذا مع الشقيقة لبنت الأبدا. وهو لبنت الابن مع بنت كذا مع الشقيقة لبنت الأبدا. ولابن الأم أو لبنتها غدا وجدة واحدة فصاعدا. مشتركا إن كن وارثات وقد تساوين من الجهات. واحجب بقرب الأم بعدا لأبي لا عكسه وهو صحيح المذهب. كذاك بعدا جهات بالقربى تنال فيما رجحوه حجبا. وكل مدل لا بوارث فلا إرث له وقسم فرض كملا. باب التعصيب. وكل من للمال مرا انضبطا وحيثما استغرق فرض سقطا. وكان بعد الفرض ما قد يفضل له فذاك العاصب المفضل. وهو إما عاصب بالنفس أو بالغير أو مع غيره كما حكوا. فالأول الذكور مع ذات الولاء لا الزوج وابن الأم فيما نقلا. جهاتهم بنوة أبوة أخوة عمومة ذو النعمة. فابدأ بالجهة ثم الأقرب وبعد بالقوة فاحكم تصبي. والثانية الأنثى من ذوات النصف ما ذكر سوالها في الوصف. وبنت الابن بابن الابن لد نزل ما لم تكن أهلا لفرض قد حصل. والثالث الأخت لغير أمي مع بنت أو أكثر يا ذا الفهم. ومع بنت الابن ثم العصب جميع من أدلى به منحجب. باب الحجب. وكل جد بأب ينحجب وكل جدة بأم تحجب. وكل ابن ابن بالابن فاحجبي والاخ والاخت ببين والابي. وولد الام ببنت فضلا وبنت الابن وبجد من خلا. وبنت الابن ابنتين تحجب الا ما اذن الله يعصب. وبشقيقتين اخت لابي مفرده عن الاخ المعصب. باب المشركه. وإن مع الزوج وأم تصبي أولاد أم مع شقيق عصبي فاجعلوا مع أولاد أم شركة واقسم على الجميع ثلث التركة. باب ميراث الجد والأخوة. أحوال جد من أب مع إخوة لغير أم خمسة بالعدة. أحوال جد من أب مع إخوة لغير أم خمسة بالعدة. يقاسم الإخوة إن فرض فقد أو يأخذ الثلث إن الثلث يجد. وثلث ما يبقى عن الفرض إذا نقص بالقسمة عنه أخذا. أو سدس المال وفي الإناث يعد كالأخ لدى الميراث إلا مع الأم فلا تنحجب به بل الثلث لها مرتب. فصل في المعاد. واحسب عليه ابن أب إن وجدا وأعط سهمه الشقيق أبدا. باب الأكثرين. لا فرق مع جد لأخت أولا إلا إذا أم وزوج حصلا. فافرض له السدس كذا النصف لها حتى لتسعة يكون عولها. وأعطيه بالقسمة الشرعية كما مضى فهي الأكثرية. باب الحساب رسول المساء والعول. وللحساب عند أم حصلا فاستخرج السبع الأصول أولا. فإنها قسمان يا خليل ثلاثة من التي تعول. فاستجدت للسد مخرجا ترى وضعها لقبع ماء ثلث جرى. أو سدس وضعف ضعفها أتى مخرج سد مع تون يا فتى. فهذه العرض عليها يدخل إن كثرت قروبها يا رجل. فتنتهي الستة فيه تترى شفعا إلى عشرة ووترا. وضعفها وترا لسبعة عشر وضعف ذاتها بثمن انتشر. وأربع لا أول فيها يقفو ثم وربع ثم ثلث نصف. فمخرج النصف من اثنين غدا والثلث من ثلاثة وقد بدا. من أربع ربع ومن ثمانية ثم فديه الأصول الثانية. وحظ كل وارث إن حصلا من أصلها فالقصد منه كملا. باب تصحيح المسائل. ثم إن الكسر على صف يقع فوفق هضر إن توافق وقع. في الأصل أو في أوله والكل في ذاك لدى التبالي نضرب والسفي. فهي إذا تصح والكسر إذا كان على أكثر من صف فلا. أقسامه أربعة تماثل توافق تباين تداخل. فواحدا من المماثلين احفظ وزائد المناسبين. وحاصلا من ضرب ما توافقا في الوفق أو ضرب ما قد فارقا. في كل مثال فهو جزء السهم فاضربوا في الأصل آيات الفهم. فحاصل الضرب هو التصحيح فاقسموا فالقسم إذا صحيح. باب المناسبة. إن موت كان قبل قتل حصلا فصحح الأولى والثالث على أخرى كذا واكتب عليها ما قسم له من الأولى فإن لم ينقسم فاضرب في الأولى وفاء إن وافقت سهام أو كلا إن فارقت ومن له شيء في الأولى فاضربي في وفقها وفي كل الأخرى تصبي ومن له شيء في الأخرى في السيان يضرب أو بوفقها يادلهما وافعل بثالث كما تقدما إما ترى الميراث لم يقسما وكل صورة الأولى ناسخة فهذه طريقة مناسخة باب قسمة التركات التركة اضرب سهم كل أبدا واقسم على التصحيح ما قد وجدا أو خذ من التركة للصريح بنسبة السهام للتصحيح باب الرد والرد نقص هو في السهام زيادة في النص والأقسام فاردد على بالفرض دون بيني بقدر فرضي سوى الزوجين باب الأرحام ثم المراد بذوي الأرحام غير ذوي التعصيب والسهام وقد أتى في إرثهم خلاف للعلماء وهم أصناف أربعة كولد البنات وساقط الأجداد والجدات وولد الأخت وكالعمات وكبنات العم والخالات وفيه مذهبان لا النجابة والراجح التنزيل لا القرابة باب ميراث المفقود والخنثى المشكل والحمل وكل مفقود وخنثى أشكلا وحمل اليقين فيه حملا باب ميراث المرقى ونحوهما وإن يمت جمع بشيء كالغرق ولم يكن يعلم عين من سبق فلا تورث بعضهم من بعض وفي التراث لسواهم فاقضي هذا وما أوردته كفاية لطالب الفن وللعناية وقد ردت أبياتها 12 مئة مثل قلائد الزرار والحمد لله على التمام ثم صلاته مع السلام على النبي المصطفى المختار وآله وصحبه الأبرار لعل المؤلف رحمه الله يشير إلى حديث أبي هريرة عن الأعرج وفيه تعلموا الفرائض وعلموها فإنها نصف العلم أخرجه ابن ماجه والدارقطني فهذا الحديث ضعيف هذا متن الرحبية أول ما نستفتح المقالة بذكر حمد ربنا تعالى الحمد لله على ما أنعم حمدا به يجلو عن القلب العمى ثم الصلاة بعد والسلام على نبي الدين الإسلام محمد خاتم رسل ربي وآله من بعده وصحبه ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة عن مذهب الإمام زيد الفرضي إذ كان ذاك من أهم الغرض علما بأن العلم خير ما سعي فيه وأولى ما له العبد دعي وأن هذا العلم مخصوص بما قد جاء فيه عند كل العلماء لأنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد. وأن زيد الخص لا محالة بما حباه خاتم الرسالة من قوله في فضله منبها أفرضكم زيدا وناهيك بها، فكان أولى باتباع التابعي لا سيما وقد نحاه الشافعي. فهاك فيه القول عن إيجازي مبرأ عن وصمة الألغاز. باب أسباب الميراث. أسباب ميراث الورى ثلاثة كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. باب موانع الورى. ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف ديني، فافهم فليس الشك كاليقين. باب الوارثين من الرجال. والوارثون من الرجال عشرة أسماؤهم معروفة مشتهرة: الابن وابن الابن مهما نزلا، والاب والجد له وان علا، والاخ من اي الجهات كانا، قد انزل الله به القران. وابن الاخ المدلي اليه بالابي، فاسمع مقالا ليس بالمكذب. والعم وابن العم من ابيه، فاشتر بالايجاز والتنبيه. والزوج والمعتق للولاء، فجملة الذكور هؤلاء. باب الوارثات من النساء. والوارثات من النساء سبع لم يعط أنثى غيرهن الشرع: بنت وبنت ابن وأم مشفقة، وزوجة وجدة ومعتقة، والأخت من أي الجهات كانت، فهذه عدتهن بانت. باب الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى. واعلم بأن الإرث نوعان هما: فرض وتعصيب على ما قسما. فالفرض في نص الكتاب ستة، لا فرض في الإرث سوى البتة: نصف وربع ثم نصف الربع، والثلث والسدس بنص الشرع، والثلثان وهما التمام، فاحفظ كل حافظ إمام. باب النصف. والنصف فرض خمسة أفراد: الزوج والأنثى من الأولاد، وبنت الابن عند فرض بنتي، والأخت في مذهب كل مفتي، وبعدها الأخت التي من الأب عند انفرادهن عن معصب. باب الربع. والربع فرض الزوج إن كان معه من ولد الزوجة من قد منعه، وهو لكل زوجة أو أكثر مع عدم الأولاد فيما قدر. وذكر أولاد البنين يعمد، حيث اعتمدنا القول في ذكر الولد. والثمن للزوجة والزوجات مع البنين أو مع البنات أو مع أولاد البنين، فاعلمي ولا تظن الجمع شرطا فافهمي. باب الثلثين. والثلثان للبنات جمعا، ما زاد عن واحدة فسمع، وهو كذاك لبنات الابن، فافهم مقالي فهم صاف الذهن. وهو للاختين فما يزيد، قضى به الاحرار والعبيد. هذا اذا كن لام وابي، او لاب فمن بهذا تصبي. باب الثلث. والثلث فرض الام حيث لا ولد، ولا من الاخوه جمع ذو عدد، كاثنين او اثنتين او ثلاث، حكم الذكور فيه كالاناث. والابن اذن معها او بنته، ففرضها الثلث كما بينته. وإن يكن زوج وأم وأبو فترث الباطل مرتب. وهكذا ما زوجة فصاعدا فلا تكن عن العلوم قاعدا. وهو للاثنين أو ثنتين من ولد الأم بغير مين. وهكذا إن كثروا أو زادوا فما لهم فيما سواه زادوا. ويستوي الإناث والذكور فيهم كما قد أوضح المسطور. والسدس فرض سبعة من العدد أب وأم ثم بنت من وجد. والأخت بنت الابن ثم الجدة وولد الأم تمام الأجدة. فالأب يستحقه مع الولد وهكذا الأم بتنزيل الصمد. وهكذا مع ولد الابن الذي ما زال يقويه وهو يحتلي. وهو لها أيضا مع الاثنين من إخوة الميت فقس هذين. والجد مثل الأب عند فقده بحوز ما يصيبه ومده إلا إذا كان هناك إخوة لكونهم في القرب وهو أسوة. أو أبوان معهما زوج ورث فالأم للثلث مع الجد ترث. وهكذا ليس شبيها بالأبي في زوجة الميت وأم وأبي. وحكمه وحكمهم سيأتي مكمل البيان في الحالات. وبنت الابن تأخذ السدس إذا كانت مع البنت مثالا يحتذى. وهكذا الأخت مع الأخت التي بالأبوين يا أخي أدنتي. والسدس فرض جدة في النسب واحدة كانت لأم وأبي. وولد الأم ينال السدس والشرط في إفراده لا ينسى. وإن تساوى نسب الجدات وكن كلهن وارثات فالسدس بينهن بالسوية في القسمة العادلة الشرعية. وإن تكن قربى لأم حجبت أم أب ضدى وسدسا سلبت. وإن تكن بالعكس فالقولان في كتب آل العلم منصوصان لا تسقط البعد على الصحيح واتفق الجل على التصحيح. وكل من أدلت بغير وارث فما لها حظ من الموارث. وتسقط البعد بذات القرب في المدارج الأغلى فقل لي حسبي. وقد تناهت حكمة الفروض من غير إشكال ولا ضروب. باب التعصيب. وحق أن نشرع في التعصيب لكل قول موجز مصيب. فكل من أحرز كل المال من القرابات أو الموالي أو كان ما يفضل بعد فرض له فهو أخو العصوبة المفضلة كالأب والجد وجد الجد والابن عند قربه والبعد. والأخ وابن الأخ والأمام والسيد المعتق للإنعام. وهكذا بنوهم جميعا فكل ما أذكره سميعا. وهكذا بنوهم جميعا فكل ما أذكره سميعا. وما لذي الغدى مع القريب في الإنس من حظ ولا نصيب. والأخ والعم لأم وابي أولى من المدري بشطر النسب. والابن والأخ مع الإناث يعصبانهن في الميراث. والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات. وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بها اسم الرقبة. باب الحج. والجد محجوب عن الميراث بالأب في أحواله الثلاث. وتسقط الجدات من كل جهة بالأم فافهمه وقف ما أشبهه. وهكذا ابن الابن بالابن فلا تبغي عن الحكم الصحيح معدلا. وتسقط الإخوة بالبنين وبالأب الأدنى كما روينا. أو ببني البنين كيف كانوا كيان فيه الجمع والوحدان. ويغفر ابن الأم بالإسقاط بالجد فافهموا على احتياطي. وبالبنات وبنات الابن جمعا ووحدانا فقل زدني. ثم بنات الابن يسقطن متى هذا البنات الثلثين يا فتى. إلا إذا عصبهن الذكر من ولد الابن على ما ذكروا. ومثلهن الأخوات اللاتي يدلين بالقرب من الجهات. إذا أخذن فرضهن وافيا أسقطن أولاد الأب البواكيا. وإن يكن أخ لهن حاضرا عصبهن باطنا وظاهرا. وليس ابن الأخ المعصب من مثله أو فوقه في النسب. باب المشترك. وإن تجد زوجا وأما وورثا وإخوة للأم حاز الثلثا. وإخوة أيضا لأم وأبي يستغرق المال بفرض النصب. فاجعلهم كلهم لأمي واجعل أباهم حجرا في اليم. واقسم على الإخوة ثلث التركة فهذه المسألة المشتركة. باب الجد والإخوة. ونبتدي الآن بما أردنا بالجد والإخوة إن وعدنا. فألق نحو ما أقول السمع واجمع حواشي الكلمات جمعا. واعلم بأن الجد ذو أحوالي هم بك عنهن على التوالي. يقاسم الإخوة فيهن إذا لم يعد القسم عليه بالأذى. فتارة يأخذ ثلثا كاملا إن كان بالقسمة عنه نازلا. إن لم يكن هناك ذو سهام فاقنع بإيضاح عن استفهام. وتارة يأخذ ثلث الباقي بعد ذوي الفروض والأرزاق. هذا إذا ما كانت المقاسمة تنقصه عن ذاك بالمداحمة. وتارة يأخذ سدس المال وليس عنه نازلا بحالي. وهو مع الإناث عند القسم مثل أخ في سهمه والحكم. إلا مع الأم فلا يحجبها بل ثلث المال لها يصحبها. واحسب بني الأب لدى الأعداد وفر بني الأم مع الأجداد. واحكم على الإخوة بعد العدل حكمك فيهم عند فقد الجد. وعصب من الإخوة بالأداد حكما بعدل الله للإرشاد. واسقط من الإخوة بالأجناد حكما بعدل الله للإرشاد. باب الأكثرية. والأخت لا فرق مع الجد لها فيما عدا مسألة كملها، زوج وأم وهما تمامها، فاعلم فخير أمة علامها. تعرف يا صاحب الأكثرية وهي بأن تعرفها حرية، فيفرض النصف لها والسلسلة حتى تعول بالفروض المجملة، ثم يعودان إلى المقاسمة كما مضى فاحفظه واشكر ناظمه. وإن تريد معرفة الحساب لتهتدي به إلى الصواب، وتعرف القسمة والتفصيل وتعلم التصريح والتأصيل، فاستخرج الأصول في المسائل ولا تكن عن حفظها بذاهر، فإنهن سبعة أصول ثلاثة منهن قد تعول، وبعدها أربعة تمام لا عول يعروها ولا انتلام. السدس من ستة أسهم يرى، والثلث والربع من اثني عشرا، والثمن إن ضم إليه السدس فأصله الصادق فيه الحدس. أربعة يتبعها شهونا يعرفها الحساب أجمعونا، فهذه الثلاثة الأصول إن كثرت فروعها تعول، فتبلغ الستة عند العشرة في صورة معروفة مشتهرة، وتلحق التي تليها بالأثر في العول إفرادا إلى سبع عشر، والعدد الثالث قد يعول بثمنه فما بما أقول. والنصف والباقي أو النصفان أصلهما بحكمهم إثنان، والثلث من ثلاثة يكون، والربع من أربعة مسنون، والثمن إن كان فمن ثمانية، فهذه هي الأصول الثانية. لا يدخل العول عليها فاعلمي، ثم اتركي التصحيح فيها واقدمي. وإن تكن من أصلها تصح فترك تطويل الحساب ربح، فأعط كل سامه من أصلها مكملا أو عائلا من عولها. باب السهام. وإن ترى السهام ليست تنقسم على ذوي الميراث فاتبع ما رسم، واطلب طريق الاختصار في العمل بالوسط والضرب يجانبك الزمن، واردد إلى الوسط الذي يوافق، واضربه في الأصل فأنت الحاشق. إن كان جنسا واحدا أو أكثرا فاسمع سبيل الحظ واطرح المراء. وإن ترى الكسر على أجناسي فإنها في الحكم عند الناس تحصر في أربعة أقسام يعرفها الماهر في الأحكام، مماثل من بعده مناسب وبعده موافق مصاحب، والرابع المباين المخالف ينبئك عن تفصيلهن العارف. فقل من المماثلين واحدا، وقل من المناسبين زائدا، واضرب جميع الوسط في الموافق، واسلك بذاك منهج الطرائق، وخذ جميع العدد المباين واضربه في التالي ولا تداهني، فذاك جزء التام فاحفظنه، واحذر ذيك عن تزير عنه، واضربه في الاصل الذي تعصلا، واحسن الضرب وما تحصلا، واقسموا فالقسم إذا صحيح يعرفه الأعجم والفصيح. فهذه من الحساب جمل يأتي على مثالهن العمل. من غير تطويل ولا اعتساف تقنع بما بين فهو كافي. باب المناسبة. وإن يمت آخر قبل القسمة فصحح الحساب عن السهمة واجعل له مسألة أخرى كما قد بين التفصيل فيما قدما. وإن تكن ليست عليها تنقسم فارجع إلى الوسط بهذا قد حكم. وانظر فإن وافقت السهاما فقل هديت وفقا تماما. واضربوا أو جميعا في السابقة إن لم تكن بينهما موافقة. وكل سهم في جميع الثانية يضرب أو في وسطها علانية. وأسهم الأخرى ففي السهام تضرب أو في وسطها تماما. فهذه طريقة المناسقة فرق بها رتبة فضل شامخة. باب الخمسة المشكل. وإن يكن في مستحق المال خمسة صحيح بين الإشكال فاقسم على الأقل واليقين سحب بحق القسم والتبيين. واحكم على المفقود حكم الخمسة إن ذكرا يكون أو هو أنثى. وهكذا حكم ذوات الحمل فابني على اليقين والأقل. باب الغرقى والهدم والحرقى. وإن يمت قوم بهدم أو غرق أو حادث عم الجميع كالحرق ولم يكن يعلم حال السابق فلا تورد زاهقا من زاهق. وعدهم كأنهما جانب فهكذا القول السديد الصائب. وقد أتى القول على ما شئنا من قسمة الميراث بينا على طريق الرمز والإشارة ملخصا بأوجز العبارة. فالحمد لله على التمام حمدا كثيرا تم في الدوام. أسأله العفو عن التقصير وخير ما نأمل في المصير. وغبر ما كان من الذنوب وستر ما شان من العيوب. وأفضل الصلاة والتسليم على النبي المصطفى الكريم محمد خير الأنام العاقب وآله الغر ذوي المناقب وصحبه الأماجد الأبرار الصفوة الأكابر الأخيار. وهذه قصيدة أبي مزاحم موسى بن عبيد الله بن خاقان رحمه الله في التجويد. أقول مقالا معجبا لأولي الحجر ولا فخر إن الفخر يدعو إلى الكبر. أعلم في القول التلاوة عائدا لمولاي من شر المباهاة والفخر. وأسأل عوني على ما نويته وحصني في ديني إلى منتهى عمري. وأسأله عني التجاوز في غد فما زال ذا عفو جميل وذا غفر. أيا قارئ القرآن أحسن أداءه يضاعف لك الله الكثير من الأجر. فما كل من يتلو الكتاب يقيمه وما كل من في الناس يقرئه مقري. وإن لنا أخذ القراءة سنة عن الأولين المقرئين ذوي السجر. فللسبعة القراء حق على الورى في قرائهم قرآن ربهم الوتر. بالشام عبد الله وهو ابن عامر وعاصم الكوفي وهو أبو بكر وحمزة أيضا والكسائي بعده أخو الحلق بالقرآن والنحو والشعر فذو الحلق معطل الحروف حقوقها إذا رتل القرآن أو كان ذا حدر وترتيلنا القرآن أفضل للذي أمرنا به من مبتنا فيه والذكر وأما إن حجرنا درسنا فمرخص لنا فيه إذ دين العباد إلى اليسر ألا فاحفظوا وصلي لكم اختصرته ليجري به من لم يكن منكم يجري ففي شربة لو كان علمي سقيتكم ولم أخف عنكم ذلك العلم بالذخر فقد قلت في حسن الأداء قصيدة رجوت إلهي أن يحظ بها وزري وأبياتها 50 بيتا وواحد تنظم بيتا بعد بيت على المثل وبالله توفيقي وأجري عليه في إقامة ما أبيات إعرابي الزهري ومن يقم القرآن كالقدح فليكن مطيعا لأمر الله في السر والجهر ألعلم أخي أن الفصاحة زينت تلاوة سال أجمنت دوس للذكر إذا ما تنسالي أرق لسانه وأذهب بالإدمان عن أذى الصدر فأول علم الذكر إتقان حفظه ومعرفة في اللحن فيه إذا يجري فكن عارفا باللحن كي ما تزيله وما للذي لا يعرف اللحن من عذر وإن أنت حققت القراءة فاحذر الزيادة فيها واسأل العون ذا القهر زن الحرف لا تخرجه عن حد وزنه فوزن حروف الذكر من أفضل البر وحكمك بالتحقيق إن كنت آخذا على أحد ألا تزيد على 10 فبين إذا ما ينبغي أن تبينه وأدغم وأخفي الحرف في غير ما عذري وإن الذي تخفيه ليس بمدغم وبينهما فرق فعرف باليسر وقل إن تشكيل الحروف لجزمها وتحريكها للرفع والنصب والجر فحرك وسكن واقطع تارة وصل ومكن وميز بين مدك والقصر وما المد إلا في 3 أحرف تسمى حروفا لي نباح بها ذكري هي الألف المعروف فيها سكونها وياء وواو يسكنان مع الفجر وخفف وثقل واشتد الفك عامدا ولا تفرقا في فتحك الحرب والكسر وما كان مهموزا فكن هامزا له ولا تهمزا ما كان يخفى لدى النبر وإن تك قبل الياء والواو فتحة وبعدهما همز همزت على قدري ورقق بيان الراء واللام ينفرد لسانك حتى تنظم القول كالدر وأنعم بيان العين والهاء كلما درست وكن في التعصر معتدل الأمر وقف عند إتمام الكلام موافقا لمصحف ما المسلو في البر والبحر ولا تدغمن الميم إن جيت بعدها بحرف سواها واقبل العلم بالشكر وضمك قبل الواو كن مشبعا له كما أشفع إياك نعبد في المر وإن حرف دين كان قبل مدغما كآخر ما في الحمد فامدده والزجر مددت لأن الساكنين تلاقيا فصار كتحريك كذا قال ذو الخبر وأسمي حروفا ستة لتخصا بإظهار نون قبلها أبدى الدهر فحاء وخاء ثم هاء وهمزة وعين وغين ليس قولي بالنكر فهذه حروف الحلق يخفى بيانها فدونك بينا ولا تعصي أمري ولا تجزئ النون التي يظهرونها كقولك من خير لدى سورة الحجر وإظهارك التنوين فهو قياسها فقسوا عليها قلت بالكاعد الذكر وقد بقيت أشياء بعد لطيفة يلقنها باب التعلم بالصبر فلابن عبيد الله موسى على الذي يعلمه الخير الدعاء لدى الفجر أجابك فينا ربنا وأجابنا أخي فيك بالغفران منه وبالنصر. وهذه منية السخاوي وهو أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الصمد السخاوي رحمه الله. يا من يروم تلاوة القرآن ويرود شأو أئمة الإتقان لا تحسب التجويد مدا مفرطا أو مد ما لا مد فيه لوان أو أن تشدد بعد مد همزة أو أن تنوك الحرف كالسكران أو أن تفوه بهمزة متهوعا فيفر سامعها من الغثيان من حرف ميزان فلا تك طاغيا فيه ولا تك مصدر الميزان فإذا همزت فجئ به متلطفا من غير ما مهر وغير ثواني وامدد حروف المد عند مسكن وعند مسكن أو همزة حسنا أخا إحسان والمد من قبل المسكن دون ما قد مد للهمزات باستيقان والهاء تصفى فجر في إظهارها في نحو من هاد وفي بهتان وجباه ووجوه بين بلا ثقل تزيد به على السبيان والعين والحاء مظهر والغين قل والخاء حيث تقارب الحرفان كالعين أفرغ لا تزغ وكالعين أفرغ لا تزغ يقسم ولا تخشى وتذبحه وكالإحسان والقاف بين جرها وعلوها والكاف خلصها بحسن بيان إن لم تحصف جار ذاك وأمس ذا فهما لأجل القرب يختلطان والجيم إن ضربت أتت ممزوجة بالشين مثل الجيم في المرجان والعجل واجتنبوا وأخرج شطره والرز مثل الرز في التبيان والفجر لا تجار كذاك وكاشترى بين تفشيه مع الإسكان وكذا المشدد منه نحو مبشرا أو غير ذاك كقوله في شان وليا وأستاذ غير زيادة في المد كالموفون والميدان وبيانها بحركت كالسعيها وكبغيكم والياء في العصيان وكمثل أحيي وكمثل أحيينا ويستحيي ومثل الغي يتخذه في الفرقان لا تشرب ما يجي من شددتها فتكون معدودا من اللحان في يوم ما قالوا وهم ونظيرنا لا تدغموا يا معشر الإخوان والواو في حتى عفوا ونظيره إدغاموا حتم على الإنسان والضاد عال مستطيل مطلق جهر بكل جهر يكل لديه كل لسان حاشا لسان بالفصاحة قيم ذرب لأحكام الحروف معاني كم راموا قوم فما أبدوا سوى لا من مفخمت فما أبدوا سوى لا من مفخمت بلا علمان من يبلي ضعف الله ففي أضلل أو في غيظ يشتبهان وكذاك محتضر وناظرة إلى وولا يحب وخذولا إذعان وأبنوا عند السائل وأفضتموا والطائن والضر غير جمال والجيم نحو احفظ جناحك مثله والنور نحو يحض نصره وعاني وارعك وليضربن أولى منك فضل الله بينهم حيث يلتقيان وبيان بعض ذنوبهم واغفر وأنقض ظهرك اعرف موت كل شان وكذا بيان الصاد نحو حرصتم والضائف أوعظت للأعيان إذا ضاروا وأدرموا فرطت فاتبعت القرآن أئمة الإتقان واللام عند الله أدغم مشفعا محضا إذ الحرفان يقتربان في نحو قل ربي وما عن نافع فيه وعاصم مثنح القولان وبيانه في نحو فضلنا على رزق لكل مفضل يقضان وبقل تعالوا قل سلام قل نعم وبمثل قل صدق علو في التبيان والنون ساكنة مع التنوين قد شرح معا في غير ما ديواني وشرحت ذلك في مكان غيرنا فأنا بذاك عن الإعادة غاني والراء صن تشديده عن أن يرى متكررا كالراء في الرحمن والدال ساكنة كذا لحفظتم أدغم بغير تعسر وتواني ولقد لقينا مظهر ولقد رأى والمدحضين أبن بكل مكان والمدحضين أبن بكل مكان والودق والفا يدخلون وقد نرى والتاء أدغم عند الطائفتان وكذا أجيبت والسماء مبين وكنحو أتقنفه بلا كتمان والضال ذا فاء والغول مضار يحفظن أظهركم بلا نسيان يحفظن أظهركم بلا نسيان والدال إن ظلموا ظلمتم ليس في القرآن طيرهما فمدغمان وإذا يلاقي الراء فجل ذا ولا في نحو ذر ونذرت للرحمن والمدعين وفي أخذنا واذكروا والتاء عند الخائف الإدخان بين وأعترنا لبثنا تفقفنهم كذاك وأيها الثقلان وصفير ما فيه الصفير فراعي كالقسط والصلصال والميزان والفاء مع ميم كتلقف ماء بن والواو عند الفاء في صفوان والميم عند الواو والفاء مرار هم في وعند الواو في ولدان لكن مع الباء في إبانتها وفي إخفائها ريان مختلفان وتبين الحرف المشدد موضحا مما يليه إذا التقى المثلان كاليم ما والحق قل ومثال ظل المالك لما يظهر الأخوان وإذا التقى المهموس بالمجهول أو بالعكس بينه فيفترقان والهمس في عشر فشخص حتى سكت وجهر سواه فاستعلان رتل ولا تسرف واتقن واجتنب نكرا يجيء به ذو الالحان وارغب الى مولاك في تيسيره خيرا فمنه عون كل